أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قد انتخبت ومن أصلاب آبائي كرام لأرحام مطهرة نقلتا. بعد أن تجهز الجيشان وتراءى الصفان من المشركين يقال له الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، فأعلن في القوم: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. ما أقسم بالله والعزى ليردن الماء، فاعترضه حمزة بن عبد المطلب ثم ضربه بسيفه على قدمه حتى بتر ساقه وأخذ الدم يثعب من قدمه، ثم بدأ يزحف يريد أن يسقط في الحوض من أجل أن يبر بيمينه، فما كان من حمزة إلا أن ألحقه ضربة أخرى شديدة فكانت سببا في موته وسقوطه بعد ذلك في الماء، وكان أول قتيل في المعركة. ثم بعد أعلنت المبارزة، فخرج ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وكلهم من أسرة واحدة. نزلوا إلى ميدان المعركة وساح اللقاء وطلب النزال والمبارزة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة، وكلهم من الأنصار. فقال هؤلاء المشركون: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. فقال المشركون: أكفاء كرام، لكن لا حاجة لنا بكم، أخرجوا لنا من بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث لابن عمه صلى الله عليه وسلم، قم يا حمزة، قم يا علي، ويكفيك بطولة وشجاعة في هؤلاء الثلاثة الأبطال. فلما قدموا ودنوا منهم قالوا لهم: من أنتم؟ فأخبروهم بهم فقالوا: أنتم أكفاء كرام. وبدأت المبارزة، فبارز عتبة عبيدة، وكان عبيدة أسن القوم، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. أما حمزة وعلي فلم يلبث قليلا حتى قتل مبارزيهم. أما عبيدة ابن الحارث فاختلف هو وصاحبه ضربتين، كل واحد منهم ضرب الآخر، ثم انقض حمزة وعلي على عتبة وقتلاه، وأخذوا معهم عبيدة بن الحارث وقد أصيب إصابة بليغة، وتوفي واستشهد رضي الله عنه إثر هذه الإصابة بعد 4 أيام. وكان في ذلك نصر ورفع لمعنويات المؤمنين. كان لهذه المبارزة أثر في كسر شوكة المشركين، حيث مات 3 من أقوى وأعتى فرسانهم، وكانت أيضا سببا في استشاضة غيظهم وبدئهم الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الكفار الهجوم، هجموا على المسلمين وهم في مواقعهم، واشتبك جيش مكة بجيش المدينة، واختلط الحابل بالنابل، وعلى الغبار، وتلاحمت السيوف، وتعانقت الرماح، والمكر بالمفر، والمقبل بالمدبر، وسالت الدماء. فبدأ المسلمون ضربا في الكفار، وألحقوا بهم خسائر فادحة، وهم يعلنون ويرددون: أحد أحد أحد أحد. غطى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبيل المعركة غطة ونام نومة، ثم رفع رأسه فقال: يا أبا بكر أبشر بالنصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع أي الغبار، معه أداة الحرب. وأوحى الله عز وجل إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم ردف لكم، أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة. يحدث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أحد الصحابة وهو يلاحق أحد المشركين، فيسمع صوتا وضربة بالصوت، وإذا بالصوت يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، حتى إذا رفع سيفه يريد أن يضرب هذا المشرك سقط هذا المشرك بدون أن يضربه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك مدد من الملائكة من السماء الثالثة. وقد تكلم الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون رأس الرجل يطير من مكانه ولم يضربه أحد منهم، ويرون يده تبتر من مكانها ولم يضربه أحد منهم، ولكنهم الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقبيل بداية المعركة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حفنة من حصباء وتراب، ثم نثرها في وجوههم، وقال صلى الله عليه وسلم: شاهت الوجوه شاهت الوجوه، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة التي رمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ينزل الرب تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقام صلى الله عليه وسلم يجهز جيشه ويحثهم إلى القتال والنزال، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: شدوا عليهم، وحرضهم صلى الله عليه وسلم على قتال أعداء الله، فقال لهم: فداه أبي وأمي ونفسي والذي نفس محمد بيده. لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هنيئا للقوم، الجنة بين أيديهم. وكان من هؤلاء عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: بخن بخن يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك إلى أن تقول بخن بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، إنه يريد الجنة. قال: فأنت منهم. فأخرج عمير تمرات وبدأ يأكلها، ثم توقف وألقى بالتمرات، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم رمى بها وانطلق في القوم، وأخذ في العدو حاسرا مقاتلا سائلا ربه الجنة، ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا عوف بن الحارث ابن عفراء يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع إلى الحض على النزال، فيقول: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يديه في المشركين حاسرا، يعني من غير درع، فنزع درعا كانت عليه ثم قذفها، ثم أخذ سيفه وقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ولما رأى إبليس ما وقع على أوليائه من الهزيمة المنكرة ونصر الله يتنزل على المؤمنين، رأى تلك الملائكة حاملة السلاح، تصور للمشركين بصورة سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشجعهم على القتال ويحضهم ويحثهم على قتال المسلمين ويحثهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المؤمنين، وأنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته تعين المؤمنين وتساعدهم وتضرب في المشركين كل بنان، في هذه الأثناء وفي اشتداد الحرب، وعندما رأى الكفار أنهم قد نزل بهم ما نزل، ونظر إبليس ما وقع على أوليائه من الهزيمة المنكرة، ففر هاربا، فأمسك به الحارث ابن هشام، أمسك به يظنه سراقة ابن مالك. إلى أين يا سراقة ستذهب وتتركنا وقد قلت لنا قبل إنك جار لنا وإنك ستساندنا وتساعدنا؟ ثم وكزه في صدره وألقى الحارث ثم خرج هاربا. فالتفت إليه المشركون وقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تقل إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لقد رأى من ملائكة الله تبارك وتعالى ومن النصر المنزل على أولياء الله ما جعله يفر حتى ألقى بنفسه في البحر. وولى الشيطان هاربا وترك أولئك الكفار يلقون مصارعهم ويموت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد العقاب. أبو جهل ذكى الطاغية الذي كان سببا في هذه المعركة، هو الذي سبب هذه المشكلة الكبرى لقريش حينما عاند في الخروج والبقاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يشجعهم على القتال أعظم التشجيع ويقول لهم: لا يغرنكم ولا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد مع محمد. ولا يفجعنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا. فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. ثم يقول بكبرياء وغطرسة: لا ألفين رجلا منكم يقتل رجلا منهم ولكن خذوهم أخذا. يريد من الكفار أن يأخذ المسلمين أخذا وهم المنصورون في هذه المعركة بنصر الله سبحانه وتعالى وإنزاله لملائكته. وفي وسط تلك المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت واقفا في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا بغلامين من الأنصار. يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت أتمنى أن أكون بين كبار في السن، وكنت لا أفرح بوجودهما لأنهما قد لا يغني عني شيئا وبين أنا كذلك. فإذا بأحدهما يهمس لي ويقول: يا عماه. قلت: بلى يا ابن أخي. قال: أرني أبا جهل. فقلت له: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا، يعني يقتلني أو أقتله. قال عبد الرحمن: فتعجبت منه، ثم نظرت عن يساري فإذا غلام آخر غمزني وقال لي مثل ما قال صاحبه. وكان أبو جهل قائد جيش المشركين يقف بينهم قد التفوا من حوله يحمونه. قال: فلما تبدى أمام ناظري أبو جهل أشرت إليه: ما أن ذاك أبو جهل. فنزل إليه كالصقرين فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا من فورهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلهما يقول: قتلت عدو الله أبا جهل. فقال صلى الله عليه وسلم لهما: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما الدم عن سيفيكما؟ فقال: لا. فأراه الأول سيفه يقطر دما وأراه الثاني سيفه يقطر دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وروعته ولطفه: كلاكما قتله. انطلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأسرون، خرج عبد الرحمن بن عوف فإذا به يلقى رأسا من رؤوس الكفر أمية بن خلف، وعبد الرحمن يجمع شيئا من السلاح. قال أمية: يا عبد الرحمن، وكان صديقه في الجاهلية، أنا خير لك من أدرعك. فأخذه عبد الرحمن بن عوف فرآه بلال رضي الله عنه وأرضاه، فصاح بي على صوته: عدو الله أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. وما زال به ينادي الصحابة حتى انهالوا عليه فقتلوه. وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد المعركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر عدوا من أشرس أعداء الله: إنه فرعون هذه الأمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يأتيني بخبر أبي جهل؟ فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبحث عنه مع القوم، فوجده في آخر رمق، وأبو جهل في اللحظات الأخيرة يتلفظ ويقول: لمن الدائرة اليوم؟ لمن الدائرة اليوم؟ فقال عبد الله بن مسعود: لله ولرسول الله يا عدو الله. فما كان ابن أبي مسعود إلا أن علا عليه بقدمه، فالتفت إليه أبو جهل وقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ما زال الكبر فيه حتى وهو في آخر حياته. فاحتز عبد الله بن مسعود رأسه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له مقتل أبي جهل. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال عليه الصلاة والسلام: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان أبي جهل، وأروا رسول الله صلى الله عليه وسلم جثته، فقال: هذا فرعون هذه الأمة. بعد انتهاء المعركة قتل فيها من قتل واستشهد من استشهد، فكان قد استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد قتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 آخرون. مات أبو جهل، ومات أبي بن خلف، ومات عتبة وشيبة بن ربيعة، ومات صناديد الكفر في تلك المعركة، ونصر الله عز وجل دينه وأعلى رايته. وخرج صلى الله عليه وسلم بين جيف الكافرين ينظر إليهم ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس العشيرة، كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، طردتموني وأواني الناس. وبعد تلك الهزيمة المحققة للمسلمين على المشركين انقسم المسلمون 3 أقسام. قسم حموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه يدافعون عنه، وقسم جمع الغنائم بعد هروب القوم، وقسم لحقوا بالفارين من المشركين فاختلفوا فيما بينهم. حصل نزاع بين بعض الصحابة، عاتبهم الله سبحانه وتعالى على هذا النزاع، فكل واحد منهم يقول: الغنائم لي. أولئك يقولون: نحن حمينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا معه فلنا الغنائم. وهؤلاء يقولون: نحن الذين طردنا القوم عنكم وتبعناهم فهيئنا لكم الجمع. وأولئك يقولون: نحن الذين قمنا بجمع الغنائم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يعاتبهم على هذه القضية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن المهم في مثل هذه المعركة وفي غيرها أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تلتفت قلوبكم إلى هذا العرض الزائل من هذه الدنيا. وما هي إلا 3 أيام، وقد سار بهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، ثم بعد ذلك قسم هذه الغنائم عليهم وأخذ منها صلى الله عليه وسلم الخمس بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جيف أولئك القتلى من كفار قريش فألقوا في قليب ببدر، ووقف صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فناداه عمر أو بعض الصحابة: يا رسول الله، تكلم موتى لا حياة فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهكذا أخزاهم مولاهم في دنياهم وأخراهم، وكان النصر ليا أولياء الله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقلت الأخبار وذاعت الأنباء حتى وصلت الأخبار إلى مكة. ماذا حل وماذا حصل؟ وما هي إلا لحظات وإذا بالخبر يأتيهم ليخزيهم هزيمة منكرة. ففجعت مكة بالخبر، فضاقت لذلك صدورهم وتكدرت له خواطرهم، وقد أعلنوا ومنعوا النياحة على القتلى حتى لا يشمت أحد بمكة وصناديدها. وجيء بالأسرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد صلوات ربي وسلامه عليه اجتماعا يتشاور فيه أمر الأسرى. فاستشار أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال: هؤلاء يا رسول الله بنو العم والعشيرة إخواننا وأهلنا، فأرى أن نأخذ منهم الفداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يستغني عن رأي عمر، قال: ما ترى يا ابن الخطاب في القوم؟ قال: قلت والله يا رسول الله لا أرى ما يراه أبو بكر. فقال: يا رسول الله إني أرى أن تمكنني من فلان حتى أقتله. ليعلموا أنهم لا هوادة عندهم في دين الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وشفقته ولطفه وعطفه مال إلى راي أبي بكر فقبل الفداء فيهم. لما كان من الغد يأتي عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى رسول الله يبكي، ورأى الصديق رضي الله عنه يبكي، فقال: قلت يا رسول الله، ما الذي أبكاكما؟ أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عاتبني ربي في الأسرى. ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وسار الخبر بالنصر والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب به أصحاب رسول الله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة، أرسله بشيرا للعالية في المدينة ليخبرهم الأنباء، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا للسافلة من المدينة ليخبرهم الأنباء. حتى إن المنافقين واليهود كانوا يشيعون الذعر وينفثون بالخوف في قلوب المؤمنين ويقولون إن النصر للمشركين وإن محمدا قد قتل. فلما اقترب زيد بشرهم بالبشرى، فارتجت المدينة بالتكبير والتهليل والتسبيح والحمد والسجود لله تبارك وتعالى. ومع هذه الفرحة العظيمة التي عمت المدينة ودخلت قلوب المسلمين بنصر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، إلا أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أتانا خبر نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسوي قبر رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي تخلف عن هذه المعركة مستأذنا من النبي صلى الله عليه وسلم لتمريض رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصرة، قال غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصرة، مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم.